بين المثال الأول والمثال الثاني. طيب، حالات الفساد الأخلاقي الموجودة عندنا أو في مجتمعنا، ألا يمكن أن تكون من جنس الفقر والبطالة وكذا وكذا الموجود في بلدانهم؟ طبعا هناك بلدان مثل أوروبا الشرقية وعدم بلدان أمريكا الوسطى أمريكا اللاتينية، من هي دول ذات ثقافة غربية عالية، الحالة فيها في الغالب مع سيئة في السياقات الاقتصادية أو مرتفعة على الأقل، وحتى أحيانا معدلات الجريمة وأحيانا موضوع حالات الانتحار أو هو في كل هذه المساوئ ألقى باللائم على الأفراد لا على النظام العام. لماذا؟ لأنه يرى أن النظام العام هذا نظام جيد وكامل، لكن مثلا في مثل دول أوروبا الشرقية الحكومات ما طبقت بشكل جيد، وفي مثل دول أوروبا الغربية لا، الأفراد هؤلاء ما طبقوا بشكل جيد فألقيت عليهم اللائمة. وحالات ما هي بسيطة، يعني أعداد ليست يسيرة من المشردين وغير ذلك، لكنها بالجملة ليسوا غالبية بطبيعة الحال. فيقال له أيضا، لماذا لا تقول في الحالات الأخلاقية الفاسدة عندنا نفس هذا الكلام، أن هذه مشاكل أفراد، هم أفراد فاسدين، وإلا المجتمع نفسه رافض لهذا الموضوع على الأقل، سواء من منطلق ديني أو من منطلق عرفي حتى. أما في الغرب حين نتكلم عن إباحية هناك، فنحن نتكلم عن تصالح مع الزنا، تصالح كامل مع الخمر، تصالح كامل بحيث أنه أمر يفعل يعني جهارا نهارا وعند كل الأفراد، وبحيث أنه يثرب أصلا على الإنسان اللي ما يقبله، بخلاف مجتمع آخر. فأنت كما فرقت مثلا بين حال الفقير في الوطن العربي، وقلت أنه الفقير في الوطن العربي بسبب أن حكومته متلصصة بسبب أنه كذا وكذا، فكذلك فرق، والفقير في الدولة الغربية، فكذلك فرق بين، الله يبارك فيك ويحفظك، فرق بين حال الإباحية هنا والإباحية هناك. حتى العنصرية، إذا كان مثل العنصرية مرفوضة دينيا ومرفوضة بالعقيدة العامة شيء، وبين أنه أصلا الناس ما عندهم أصلا التزام بنصوص شرعية، وأصلا النظريات اللي يدرسونها تعلمهم عنصرية. يعني الآن الربط بين السود والموز، هذه لا يمكن أنك تفصلها عن الداروينية أصلا، هذه واضحة، قصة واضحة أن هؤلاء أفارقة، والأفارقة بداية تطور الإنسان كانت في إفريقيا، فهؤلاء لا زالوا بشرا ناقصين أقرب إلى القرد. وأصلا كثير من حالات الفساد الأخلاقي وحتى العنصرية إنما جاءت من التأثر بالقوم أصالة، وكثرت في مجتمعاتنا سواء في الأزمنة الماضية أو في زماننا هذا من التأثر بهم. فلما تأثر الناس بهم يعني صاروا يشابهونهم ببعض أخلاقهم، لكن الإسلام يسد الناس عن كثير من البلاء الذي هم دخلوا فيه. حتى اليوم مثلا بعض الناس المتحاملين على التراث الإسلامي أو ماذا يفعل، يذهب ويقرأ في بعض حقب مظلمة داخل التاريخ الإسلامي فيها مشاكل، أحيانا تكون مشاكل أخلاقية، أحيانا تكون مشاكل في الدماء، أحيانا شوفوا هذا، ويترك مثلا يمكن 1000 سنة لم يكن فيها شيء من هذا. ولما تكلمه عن الغرب يجلس يقول لك يا أخي هذه حالات فردية، مع أنه أحيانا المنظمات العالمية مالتهم تذكر أن هذه ظواهر في المجتمع، بس يقول لك لا يا أخي هذه حالات فردية، هذا أمر لا يمكن أن يكون. وحين بعضهم يذهب مثلا إلى الأغاني الأصفهاني أو كذا ويجمع أخبارا في المجون وكذا وكذا، يعني الله أعلم بصحتها، لو صحت فإن هؤلاء كم واحد، يعني لماذا لا يكونون هؤلاء هم يعني جمعت أخبارهم، لأنهم أصلا في الأساس شذوذ في المجتمع. لا هو لما يقرأ أخبار الصالحين اللي أضعاف هؤلاء اللي يقول لك ها هذه حالات فردية، هذا شذوذ، ولكن لما يقرأ أخبار هؤلاء اللي هي في الأساس مجموعة للمناكفة وللمنادمة وللطعن في الخصوم، فلا يمكن أن يكون فيها تجرد تام ولا صدق تام، لا يصدقها ويقبلها ويمشي وعادي.